ولا يجوز لنا أن نجري الاستصحاب عبد بشكل عكسي. بشكل عكسي يعني كيف؟ يعني كيف شو؟ مجال شو؟ من دون إجراء فيلم. لماذا؟ لأنه لو أجريناه في الماء يلزم عدم إجراءه. لأننا لو أجريناه في الثوب يلزم عدم إجراءه في الماء من دون مبرر، وهذا ليس بجائز. لماذا تطرح الاستصحاب في الماء من دون مبرر؟ أما كيف يلزم؟ أما كيف يلزم من إجراء الاستصحاب في الماء طرح الاستصحاب في الثوب لكن بالماء مع المبرر؟ هذا كيف؟ هذا وضع لي اياه. واما ذاته واما لو اجرينا الاستصحاب في الثوب فيلزم طرح الاستصحاب في الماء من دون مبرر. هذا وضحه. راح اوضحه بس بسيط، ما بي تعقيد. نقول لو طبقنا لا تنقض الاستصحاب، يعني لا تنقض اليقين بالشك، عبارة استصحاب او عبارة لا تنقض اليقين بالشك شك وعثنك واحد وترادف موجود. لو طبقنا لا تنقض اليقين بالشك على الماء فماذا يقول لي؟ لا تنقض. مفهوم الحالة السابقة للماء هي ماذا؟ حالة السابقة ماذا؟ طهارة. يقول لي لا تنقض يقينك بطهارة الماء، أبقه. إذا أبقه ولا تنقضه يعني شنو معناه؟ يعني قل بطهارة الماء وقل بالآثار الشرعية واللوازم الشرعية لطهارة الماء. الذي واحد منها ماذا؟ الذي واحد منها ماذا؟ ارتفاع نجاسة الثوب، يعني طهارة الثوب. هذه سبب إجراء للإفحاص في الماء. الشارع حكم الشارع بطهارة الثوب. فحينئذ لو لم أرد أن أجري استصحاب النجاسة في الثوب، لو لم أرد أن أجري استصحاب النجاسة في الثوب، لو طرحت استصحاب النجاسة في الثوب، هذا الطرح مع المبرر أو من دون مبرر ابن برك على ضوء ما بينت، مع المبرر أو من دون مبرر ابن برك، مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأني لما استصحبت الطهارة في الماء الشارع المقدس كأنه قال لي يا شيخ، يا شيخ شنو سميش؟ الثوب طاهر، يعني حكم الشارع بطهارة الثوب. فأنا إذن حينما أطرح الاستصحاب في الثوب هذا طرحي له مبرر، لأن الشارع حكم بنجاسة الثوب طهارة الثوب، ومع حكم الشارع بطهارة الثوب يلزم طرح استصحاب النجاسة الثوب، لأن الشارع حكم بطهارة الثوب وحصل لي يقين أنا بطهارة الثوب وزال الشك في نجاسة الثوب. إذا هاي تكمن حصل لي يقين كما أمس كنت أعبر، الآن لا تأتي لها صحيح، بس الآن في العبارة ما موجود. فالخلاصة إذن تطبيق الاستصحاب على الماء يستلزم ماذا؟ طرح الاستصحاب في الثوب لكن مع المبرر، لأني لما أجري استصحاب في الماء يحكم الشارع بطهارة الثوب، فإذا لم أريد أن أجري استصحاب نجاسة الثوب هذا وجيه مع المبرر لأن الشارع حكم بطهارة الثوب، فلا معنى لاستصحاب النجاسة الثوب. هذا من هذا الجانب، لكن تعال من ذلك الجانب فنشوف صحيح. وأما ذلك الجانب هاتف لو أجرينا الاستصحاب في الثوب، فيلزم طرح الاسقاط الماء من دون مبرر. لماذا؟ لأننا لو أجرينا الاستصحاب في الثوب فالشارع لا يحكم، لا يحكم. كمل. لو أجرينا الاستصحاب في الثوب، الاستصحاب في الثوب يعني قلنا الثوب ماذا؟ نجس. فالشارع لا يحكم على الماء. يلا شنو المناسب؟ شو قولنا؟ بالنجاسة، لأن نجاسة الثوب ليس من لوازمها نجاسة الماء، ليس من لوازمها الشرعية. فإذا الشارع لا يحكم بنجاسة الماء حتى يكون طرح استصحاب طهارة الماء مع المبرر، لا بل يكون الطهر بلا مبرر. هذا هو الوجه الثاني. اذا انتهى مع هذا الوجه الثاني، لكن هذا الوجه الثاني لعله فيه ان سليم. فاذا طرحي هو اخو كلا الاصحاب انا ما يمكن اجريه، فاذا واحد يكون اطرحه اذا اريد اجريه اثنيناتين يمكن ثلاثة غرب، مفروض نعلم على انه اثنيناتين ما يمكن اجرائنا، هذا فالشيء متعلم. نحن لا نبني على رأي هؤلاء الجماعة الذين قالوا نجري كل الاصحابين ونحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب، لا، أتمنى هذا الاصحابين يكون تطرحا، إما هذا إما هذا. فإجراء واحد يستلزم طرح الآخر بلا كلام. لكن لو أجريت في الماء يلزم طرحة الثوب، لكن مع المبرر. بالشكل اللي بيّنت. أما إجراء في الثوب وإن استلزم طرحة الماء، لأنه يمكن إجراء في الثوب. لكن هذا الطرح بلا مبرر بلا نكتة، لأن الشارع لم يحكم بنجاسة الماء. فإذا لم يحكم بنجاسة الماء فعدم إجراء لاستصحاب الطهارة في الماء بلا وجه يكون طرحا له بلا نكتة. فالمناسب كلما دار الأمر بين طرحين أحدهما مع نكتة والآخر لا بنكتة، من المناسب ماذا؟ أن نعمل الطرح الذي مع نكتة، فنجري الاستصحاب في الماء وإن لزم منه طرح الاستصحاب في الثوب، لكن طرحة الثوب مع نكتة ومع مبرر. طبق العبارة. الثاني أن الدليل الثاني على تحريم استصحاب السبب أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يدل علامة على إجراء على بدون إجراء إسحاقي مثل الماء في الشك السببي. وقلت أنا بالشرح لازم إجراء في السببي طرحة في المسببي لكن مع المبرر، مع المبرر. هذا يريد يبين الشيخ السائل عنده بالعبارة، هم اللي لاحظوا شلون يطلع من العبارة يوم يطلع هذا المعنى أن قول لا تقبل يقين بالشك باعتبار دلالته يدل عليه من هذا كلام الإمام على لزوم إجراء على جريان الإسحاق في الشك السببي. الشك السببي هو ياهم هذا يدل على لزوم بني ان قوله لا باعتبار ذلك على جراء الاستصحاب في الشكل مانع عن قابليه شموله لجريان الاستصحاب في الشكل المسببي، يعني اجراء في السببي يمنع من شمول لا تنقض علما للثوب. يعني هذا الذي ايد اقوله ان نقض اليقين بالنسبه للثوب اليقين بالنجاسة إذا ربنا منع فيه إله هذا النقض اليقين بالنجاسة ليس بالشك وإنما هو بالدليل بحكم الشارع، لأن الشارع حكم بأن الثوب طاهر لما أجرين أصحاب طهارة في الماء الشارع حكم بأن الثوب طاهر، فطرح اليقين بنجاسة الثوب إذا صار بسبب الدليل بسبب حكم الشارع لا أنه بلا مبرر. يعني أن نقض اليقين لا يقين يقين بنجاسة الثوب يصير نقضا بالدليل لا بالشك. الدليل شنو هو؟ حكم الشارع بأنه الثوب طاهر لأنه غسلت بالماء الطاهر لا بالشك، فلا يشمله النهي في لا تنقض. فدليل لا تنقض إلى لا يشمله الثوب، دليل لا تنقض شي يقول لا تنقض اليقين بالشك، وانا لم انقض اليقين بالشك وانما نقضته بما بالدليل الشرعي بعظم الشرع به طهارة الثوب. هذا من هذا الطرف، لكن فعال من ذلك الطرف. يعني لو أردنا أن نطبق لا تنقض على ماذا، لو أردنا تطبيقه على الثوب يلزم طرحه في الماء بلا مضر. واللازم من شمولي، يعني بينما اللازم من شمولي لا تنقض للشكل المسددي، يعني للثوب، نقض اليقين في مورد الشكل الشرعي عن في الماء لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة للماء وهي الطهارة، من دون دليل شرعي، لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه، يعني في الشكل السببي يعني في الماء. فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي، إذا أردنا نهمل الاستصحاب في الماء، يلزم طرح عموم لا تنقض في الماء، لكن من دون مبرر، من دون مخصص لا تنقض، من غير مخصصين يخصص لا تنقض، عموم قابل للشمول بلا مانع، وهو باطل. نحن طرح لا تنقض في الماء ما دام لا يوجد مخصص مبرر وجه نقطة، باطل هذا الطرح. بينما اللازم من إهماله في الشك المسبب، إذا أردنا نهمل لا تنقض، نهمل الاستصحاب في الثوب، هذا الإهمال له مبرر بعد إجراء الاستصحاب في الماء؟ إهمال الاستصحاب في الثوب له مبرر، دليل ما هو المبرر؟ بعد إجراء الاستصحاب في الماء الشرحة بطارة الثوب، فطرح استصحاب النجاسة في الثوب مع المبرر وهو حكم الشارع بطارة الثوب. واللازم من إهماله في الشرك المسببي يعني في الثوب عدم قابلية العموم، العموم شنو؟ عموم لا تنقض، لشمول المورد يعني لشمول الثوب، يعني عدم قابلية. يعني أقصى ما يلزم من إهماله من إجراء الاستصحاب في الماء أنه لا يمكن إجراء في الثوب، إهمال في الثوب لعدم القابلية، وهذا لا بأس به، لأن هذا إهمال مع المبرر وهو غير منكرين. وتبيان ذلك توضيح الفكرة أن معنى عدم نقض اليقين، معنى لما نريد نطبق لا تنقض على الماء، على الماء لا تنقض اليقين بطهارة الماء، ما هو المقصود منه؟ يعني قل بطهارة الماء وبعد بمن قل وارفع اليد عن نجاسة الثوب. إن معنى عدم نقض اليقين بالنسبة للماء رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لطهارة الماء. مثل من الأمور المضادة لطهارة الماء؟ ما هي الأمور المضادة لطهارة الماء؟ نجاسة الثوب. فأرفع اليد عن نجاسة الثوب التي هي ضد لطهارة الماء، وقل بأن الثوب صار طاهرا. إن معنى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن، المتيقن وطهارة الماء. والأمور المضادة ما هي؟ نجاسة الثوب، يعني أرفع اليد عن نجاسة الثوب، قل بأنه الثوب طاهر. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له، قاعد يوضح، إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب. إذا الحكم بنجاسة الثوب نقض لليقين بالطهارة، بطهارة الماء. لا تنقض اليقين بطهارة الماء، يعني معناه ارفع اليد عن نجاسة الثوب. فإذا أردت أقول النجاسة بالثوب باقي، يعني نقضت اليقين بطهارة الماء بالشك. هذا الحكم بنجاسة الثوب نقض اليقين بالطهارة، يعني بطهارة الماء المذكورة، بلا حكم من الشارع بنجاسة بطرو النجاسة، يعني بطرو النجاسة يعني على الثوب. الشارع لا يحكم، بل الشارع بالعكس يحكم بطهارة الثوب. إذا أردنا حينئذ نحكم بنجاسة الثوب لأجل استصحاب، هذا نقض لليقين بطهارة الماء، وهو طرح العموم لا تنقض من غير مخصص، طرح العموم بلا مخصص بلا وجه، بلا مبرر بلا وجه، بلا نقطة، طرح العموم بلا نقطة بلا مبرر بلا مخصص بلا وجه. لكن لو احتسنا، لو احتسنا يعني ماذا؟ لو احتسنا، لو اردنا اولا نطبق لا تنقض عليه من على الثوب، هل لازم الحكم ببقاء نجاسة الثوب أن الماء ماذا؟ نجس؟ لا. إذن ليس لازم ذلك نجاسة الماء، فإذا ليس لازم ذلك نجاسة الماء، فإهمال الاستصحاب في الماء وعدم الحكم بطهارة الماء يكون بلا مبرر بلا مخصص بلا وجه. أما الحكم بزوال النجاسة عطوه صار مو شق الثاني بعد تكمل الإنسان. أما إذا أردنا نحكم بزوال نجاسة الثوب فليس نقضا لليقين بنجاسة الثوب إلا بالمبرر. ما هو المبرر إلا بحكم الشرع بطلوع طهارة على الثوب، لأن الشرع حكم بطلوع طهارة على الثوب بشرع صحاب طهارة الماء. والحاصل أن مقتضى عموم لا تنقض للشك السببي، إذا لا تنقض يشمل الشك السببي، مقتضى ذلك نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسببي، يعني نقض الحالة السابقة للثوب. الحالة السابقة للثوب ما هي؟ النجاسة، يعني بل حكم الشارع بزوال النجاسة، نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسببي. زين لكن ليش ترجح اجراءه في هذا دون ذاك؟ وترجح بلا مرجح. فاحنا المرجح ماذا قاعد نذكره؟ نقول على انه اجراء في الماء له مرجح. ليش؟ لانه اقصى ما يلزم طرح الاستصحاب في ذاك مع المبرر. اما العكس بلا مبرر مرجح صحيح. زين، ودعوى ان اليقين، هاي قلنا ان قلت فلسوسا ما هذا موجود عندنا. الاشكال الاول على هذا البيان، لعل قائل منكم يقول نحن لماذا ندخل اليقين بطهارة الثوب بطهارة الماء؟ تحت دليل لا تنقض، حتى يلزم من ذلك، يلزم من ذلك ماذا لو أدخلنا اليقين بطهارة الماء تحت دليل لا تنقض؟ ماذا يلزم؟ طهارة الثوب. ولماذا لا نعكس ذلك اليقين ندخله لا يقين بنجاسة الثوب، لا تندخله من دون ادخال هذا اليقين؟ فالخلاصة نحن عندنا يقينان، يقين بطهارة الماء ويقين بنجاسة الثوب. انت نظرت بعينك اليمنى علما الى يا يقين بطهارة الماء وأدخلت هذا اليقين تحت دليل لا تنقض اليقين بالشك. لو فعلنا كذلك بل يلزم ماذا يلزم؟ طهارة الثوب. فعدم تطبيق استصحاب النجاسة على الثوب يصير معا مبرر. لكن لماذا لا تغمض عينك اليمنى وتفتح عينك اليسرى حتى تنظر علما إلى اليقين بنجاسة الثوب وتدخل اليقين بنجاسة الثوب تحت دليل لا تنقض؟ لازم استصحاب هنا ما فعل شيء. اي يعني يجب استصحاب في من؟ في الاخر. لا ثوب في الثوب. يعني انت يقول لماذا انت تجب استصحاب في الماء ولا تدخل في الماء وادرير هنا؟ هذا قول سابق بل تقريبا هذا العلم قلت واتضح جوابه. هذا اشبه شيء بالتكرار، اشبه شيء بالتكرار. الشيخ رحمة الله عليه يجيب اولا وثانيا. اما الجواب الاول يقول خوف سلمته، خوف سلمته، اغمض انا عيني اليمنى. عن من اغمضها قلت؟ عن اليقين بطهارة الماء. وأفتح اليسرى وأنظر علما إلى اليقين بنجاسة الماء بنجاسة الثوب. لكن أقول لك هذا يضرك ولا ينفعك. صدق يضرني ولا ينفع، بل يضرك ولا ينفعك. لماذا؟ لأنه لو نظرت إلى نجاسة الثوب، إلى اليقين بنجاسة الثوب، وأجريت الاستصحاب في نجاسة الثوب، ماذا يثبت قولوا يا إيه؟ أن الثوب نجس. فلو مست يدي الطاهرة مست الثوب ماذا تحكم على يده؟ الطاهرة. الطاهرة هاي كلمة الطاهرة التفت لها نفسة الثوبة يدي ماذا تحكم عليها؟ بالنجاسة. مع أن حالتها السابقة ماذا؟ اليد. عندي يقين بماذا؟ بطهارتها. فلماذا رفعت اليد؟ فلماذا؟ أجبني أجبني لماذا رفعت اليد عن اليقين بطهارة اليد ولم تجري الاستصحاب في اليد؟ لم تجري استصحاب طهارة اليد. لابد ماذا تجيب؟ لابد من حيث لا تشعر يسبق لسانك وتقول ماذا؟ تقول لأجل أن الشك في طهارة اليد شك مسببي ونجاسة الثوب والشك في نجاسة الثوب شك سبب. لابد أن تقول والشك السببي هو المقدم يجرى الاستصحاب فيه ولا يجرى. لابد هكذا تجي. إذا هكذا تجي فلماذا تتعبنا يا مولانا؟ ومن الأول قل نجري الاستصحاب في طهارة الماء لأنه سببي ونطرحه في الثوب نطرح إصحاب الثوب لأنه مسببي. في هذا التطويل ليش إلا اللهم تقول لي شيخنا بطلت لا أحكم بنجاسة اليد بل أقول بأن اليد بعد باقية. هم التكفين شكولني ولا على الطهارة فأسكت أنا أيضا أنا أسكت أيضا. فالخلاصة إذا أردت أن تقول بأن اليد ستنجس فأنا ألزمك وأقول لك كيف تحكم؟ أكرر هذا تكرار بعد خلص الجواب الأول. كيف تحكم بنجاسة اليد؟ معناه سابقا كان عندي يقين بطهارتها لماذا لا تجري استصحاب طهارة اليد؟ لابد تقول لأن الشك في نجاسة اليد وطهارة اليد شك مسببي بينما الشك في نجاسة الثوب وطهارة الثوب شك سببي ومع إجراء الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى مسبب. لا هناك ما تجيب فإذا تجيبهم من الأول ليش تعبنا بعد وتطول المسافة وتطب الوقت علينا يا أخي؟ عمر الإنسان عزيز. ومن الأول قل على أنه الماء يجري فيه الاستصحاب لأن الشك فيه سبب ولا يجري فيه ثوب لأن الشك مسبب إلا اللهم تقول مستدركة تقول أنا لا أحكم بنجاسة اليد لو مست الثوب اليد الطاهرة لو مست الثوب لا أحكم بنجاسته وإنما أحكم ببقاء طهارته. إذا هكذا قلت إذن هذا جوابي لا يأتي حينئذ. طبق العبارة. هذه العبارة راح أطبقها إن شاء الله. ولكن يا إخوان العبارة هذه العبارة الجواب الأول الرد الأول قد اختلفت فيها الكتب اختلافا كبيرا. لا مو في تفسيرها في نقلها. فنفس العبارة يعني نفس الجواب الثاني العبارة قد نقلت بأشكال مختلفة. فأنا بهذا الشكل الموجود في نسختي هاي الطويلة اللي أقرأ فيها بهذا الشكل بينت ماذا الشرح. فلعله ماذا في بعض العبائر موجود بشكل آخر فالشرح يكون يصير بشكل آخر. فقال لا أفضل الله هو ده مش هذا كلام أحسد. هو نفس هذا احنا حكومة كثرة ومسبب هو هذا لأنه لا أحد نفسه سافر العبارة ما أدري لعله أسأل أوضح على اللي يتفضلون به لأنها لا أحد نفس الشيء أنفعال ماذا إلى مورده. نقول حينما حكمنا باستصحاب طهارة الماء فالثوب إذا غسل بالماء الطاهر حين هذا انتهى ودعوى أن اليقين طبق العبارة بالنجاسة هذا الذي نظرنا له بالعين اليسرى أيضا من أفراد العام العام يعني كل المقصود لا تنقضر يقين للشرك فلا وجه لطرحه يعني طرح هذا اليقين بنجاسة الثوب وإدخال اليقين بطهارة الماء. لماذا تدخل اليقين بطهارة الماء وتخرج ذات يعني اليقين بنجاسة الثوب ولا تؤمن العكس مدفوعة أولا بأن معنى هنا العبائر مختلفة بأن معنى عدم نقض يقين النجاسة نجاسة الثوب أيضا معناه ماذا لا تنقض النجاسة اليقين لنجاسة الثوب يعني معناه ماذا ارفع اليد عن طهارة اليد التي مست الثوب رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار المستصحف المستصحف اللي هو نجاسة الثوب يعني المضادة لنجاسة الثوب ما هي الأمور السابقة المضادة لنجاسة الثوب مثل طهارة اليد يعني ارفع اليد عن طهارة اليد وقل انها نجاسة فالطهارة السابقة الحاصلة لملاقي هذا الذي يسمونه الثوب وهو اليد فطهارة اليد يعني ارفع اليد عنه غير طهارة اليد الثاب من الأمور الأخرى فيعود المحذور هذا المحذور انه كيف رفعت اليد عن طهارة اليد مع ان الاستصحاب في اليد يقول بانها طاهرة لابد تقول لاجل انه ماذا هذا شيء مسبب ذات سبب ومن الاول قل الا ان تلتفت انت وتقول الا ان نلتزم هنا ايضا ببقاء طهارة الملاقي نقول اليد تبقى طاهرة ولا تتنجس وسيجيء فساده اذا هكذا قلت حينئذ الان اسكت انت وان كان يجيء فساد بعدين وثانيا ان نقض يقين النجاسة الى اخره وهذا الجواب الذي نذكره الان جواب سهل لطيف جيد واتضح مضمونا مما سبق ان يقال نحن حينما نجري الاستصحاب نحن حينما نلتفت بالعين اليمنى الى الماء ونجري الاستصحاب فيه نحكم حينئذ بان الثوب كمل بان الثوب ماذا طاهر لكن ما هو سبب هذا الحكم لعلك تتخيل سبب هذا الحكم هو ذاك الاستصحاب الذي اجريناه في الماء كلا يا اخي كلا كلا كلا نحكم بطهارة الثوب لا لأجل ذات الاستصحاب بل لأجل الرواية التي وردت عن زرارة مثلا ماذا وردت رواية عن زرارة كل ثوب نجس غسل بالماء الطاهر يطهر طبيعي رواية زرارة بهذا الشكل ما موجودة انا استغرب بس بهذا المضمون يستفاد من الروايات هذا المضمون حينئذ اقول لما اجري استصحاب طهارة في الماء تكرر احكم بطهارة الثوب لاجل هذا الرواية التي تقول اغسل الثوب النجس بالماء الطاهر من غسل ثوبه النجس بالماء الطاهر طاهر كيف لاجل هاي الرواية نقول لاجل ان هاي الرواية تقول من غسل انا من غسل بالماء انا غسلت الثوب بالماء ام لا هذا بالوجدان بلا اشكال من غسل الثوب بالماء الطاهر هذا من يثبت ببركة الاستصحاب فالاستصحاب اثبت لماذا في الحقيقة فقط وفقط ان الماء طاهر ولم يثبت لي على ان الثوب طاهر فقط اثبت لي ان الماء طاهر الذي اثبت لي ان الثوب طاهر هو رواية زرارة التي تقول من غسل الثوب بالماء الطاهر طاهر فالاستصحاب ليس هو السبب للحكم بطهارة الثوب وانما السبب هو الرواية والاستصحاب فقط اثبت لي ان الماء طاهر فاذا لو اجرينا الاستصحاب في الماء لزم ان نحكم كمل ايه بطهارة الثوب لكن لأجل ماذا نحكم بطهارة الثوب؟ لأجل الرواية، لأجل الدليل. الشيخ لابد يقول لي شيخ نخوة فلنعكش فلنعكش. أقول لك ما يصير ما يصير ما يصير، يلا اعكش اعكش يلا. شو تقول؟ تقول نجري الاستصحاب في من نجريه؟ في الثوب. إذا أجرنا في الثوب يثبت أن الثوب نجري، لكن ليس عندنا رواية تقول الماء إذا غسل به إذا صب على الثوب النجس وبقي الثوب على النجاسة إذن هذا الماء نجس. ما هو عندنا مشكلة يعني. فإذن الخلاصة إنما نجري نحن الاستصحاب في الماء لأجل أنه لا لأجل أن هذا سبب للحكم بطهارة الثوب، لا، طهارة الثوب تفيد الدليل بالرواية، بينما لو عطشنا لا يلزم الحكم بنجاسة الماء عن دليل عن رواية. طبق وثانيا هذا جواب على أنه لماذا تدخل على الإشكال، لماذا تدخل اليقين بطهارة الماء في الرواية؟ فأنا أقول أدخله لأجل أنه حينئذ ماذا عندنا رواية، قل من غسل الثوب إذا غسل بالماء الطاهر، فأنا أدخله حتى يثبت أن الماء طاهر. هالمبدأ أي طبيعي، ولذلك أنا استدركت في كلامي هذا كلامنا كله لو كان الغسل بالصاب. لا لا، هو صرفنا كل كلامنا ماذا إذا كان بالصاب، طبيعي هذا الحكي كله بالصاب. إذا كان بنحو الغمس فنحكم محفوظ السلامة بل مناسب، يعني نحكم به من بنجاسة الماء، يعني الاحتمال يصير وجيه بالغسالة. اي اهمات الغسالة بلي صحيح، لكن الغسالة بلي بلي بلي صحيح. وثانيا ان نقض يقين النجاسة ان نقض يقين النجاسة لا لأجلي، هاي لا لأجلي من عندي ترى اقبلها من عندي، لا لأجلي استصحاب طهارة الماء، لا لا لا لا، حتى تدلي لماذا استصحبت طهارة الماء ولم تستصحب النجاسة في الثوب، لا لا لا، ان نقض يقين النجاسة انما هو دينا بالدليل الدال على ان كل نجس غسل بماء طاهر فقط طهر في هذا الدليل. لا لاستصحاب طهارة الماء، حتى تقول لي لماذا استصحاب طهارة الماء ولم تدره في الثوب؟ يبقى فرش. فإذا الحكم بطهارة الثوب لأجل هاي الرواية، رواية جرارة. يبقى فائدة استصحاب طهارة الماء ما هو؟ يقول وفائدة استصحاب الطهارة يعني في الماء إثبات كون الماء طاهرا به، به يعني دينا بواسطة استصحاب طهارة الماء. هذا من هذا الطرف. فإذا من هذا الطرف لما نجري استصحاب طهارة الماء رواية جرارة مضمونها يصير ثابت في التطبيق ونحكم لأجلها بطهارة الثوب. أما لو اعتشنا بخلاف نقض يقين الطهارة يعني في الماء بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة، هناك لا توجد رواية حتى نقول لأجل الرواية نحكم بنجاسة الماء. بيان ذلك توضيحا، التوضيح واضح شيخنا مع ميحة، انه لو عملنا باستصحاب النجاسة يعني في الثوب كنا قد طرحنا اليقين بطهارة الثوب من غير رواية من غير مبرر من غير ورود دليل شرعي على نجاسة، يعني على نجاسة الماء، لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب أن الماء في الإبريق نجس، لا يوجب أن الماء الموجود في الإبريق والذي منه نصب على الثوب نجس، لا يوجب زوال الطهارة عن الماء، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجد زوال نجاسة الثوب بواسطة الدليل الشرعي. ما هو الدليل الشرعي؟ رواية جرارة، وهو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء طاهر يطهر، فطرحه هذا بالجواب هذه العبارة يا أخي هذه نخلي جواها مثلا ماذا خط أحمر نفي لب الجواب هذا لك الجواب هذا أنت قلت لي لماذا لا تفتح عينك اليسرى وتنظر إلى اليقين بنجاسة الثوب وتدخل هاليقين تحت عموم لا تنطق جواب هذا فطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل وهو رواية زرارة على طهارة الثوب لأجل رواية زرارة أنا طرحت هذا اليقين ولا أفتح عين اليسرى وأبقيت عيني اليمنى مفتوحة وبالعكس لا يمكن فطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل على طهارة على طهارة الثوب على طهارة الثوب يعني رواية زرارة يقول الثوب إذا غزل بالماء طاهر طهر فأنا طرحت اليقين بنجاسة الماء لأجل رواية زرارة ولا يمكن لي أن تقول لماذا لا تفتح عينك اليسرى وتنظر إلى اليقين بنجاسة الثوب أقول لك إذا نظرت إلى اليقين بنجاسة الثوب حينئذ ماذا سوف أطرح اليقين بطهارة الماء بلا رواية بلا مبرر بلا مستند وبلا يجوز هذا هذا وقد يشكل بأن اليقين هذا إشكال ثاني قد واحد يقول شيخنا لماذا أنت أولا تفتح عينك اليمنى وتنظر إلى اليقين بطهارة الماء افتح عينك اليسرى أولا وانظر إلى اليقين بنجاسة الثوب ما هو الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق التفتوا إلى الفرق الإشكال السابق كنا نقول لماذا تغمض عينك اليسرى تفتح اليمنى فقط وتنظر إلى اليقين بطهارة الماء فاليسرى لماذا تبقيها مضمومة وغير مفتوحة وأنا أجب قلت إنما لم أعتني لليقين بنجاسة الثوب لأجل رواية زرارة تقول الثوب إذا غسل بالماء الطاهر طاهر الآن هذا الإشكال الثاني يقول أنت حينما تجلس من النوم كلتا العينين هي مضمومة افتح اليسرى أولا لماذا تفتح اليمنى أولا فالمقصود بلي ذات الإشكال كان يقول لماذا أصلا تفتح العين اليسرى وتنظر إلى اليقين بنجاسة الماء إلى اليقين بنجاسة الماء بينا الجواب الآن نقول على أنه أنت افتح عينك اليسرى أولا ولا تفتح اليمنى أولا إذا فتحت اليمنى أولا صحيح يلزم إذا فتحت العين اليمنى أولا صحيح يلزم من فتحها مطلقا أن نحكم بطهارة لكن لماذا تفتح أولا افتح أولا ماذا اليسرى لعل هذا مضمون الإشكال والجواب ويستفاد من البعض صحيح مغايرة وين احنا لكن مغايرة غير مهمة يعني بالتالي وماذا روح الجواب أو الإشكال متقدمة لكن نطبق هاي شوية يقول هذا وقد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء ويا من هي اليقين بنجاسة الثوب المقصود ذات الماء كل من هذين اليقينين يقين سابق شك في بقائه وارتفاعه فكل منهما يقين ونسبة لا تنقض إلى كليهما على حد سواء وحكم الشارع بعدم النقض يعني لا تنقض اليقين بالجد نسبته إليهما على حد سواء لأن نسبة حكم العام إلى أفراده على سواء فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم يا حكم لا تنقض لليقين بالطهارة اولا. لاحظ اول لليقين لا تنطب اول لاحظ بالنسبة لليقين بطهارة الماء حتى يلزم من عدة ماذا طهارة الصوت حتى يجب نقض اليقين بالنجاة يعني نجاة الصوت من باب انه مدلوله ومقتضاه اي لانه هائل من ترجع لانه نقض اليقين بنجاة الصوت فكيف من اول العبارة لاحظها فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة اولا حتى يجب نقض اليقين بنجاة الصوت بتوجيه نقض يقين بنجاة الثوب بأي بيان يصير نقض اليقين بنجاة الثوب من أي جهة يصير من باب أنه لأنه يعني لأن نقض نجاة الثوب مدلوله ومقتضى يعني مدلول لا تنقض اليقين بطهارة الثوب علم مدلول ومقتضى لا تنقض اليقين بطهارة الماء أنه أنقض نجاة الثوب فهذا تعليل يسمونه لأنه مدلول ومقتضاه تعليل علما يصير للمنفي العفو تعليل وتوجيه علما إلى نقض اليقين بنجاة الثوب بأي بيان يسمى بهذا البيان على أي حال والحاصل من أول أكثر أن نجعل شمول حكم العام لبعض الأفراد حكم العام شنو ولا تنقض اليقين بالشكل جعل شمول الحكم العام لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع تماما فيما نحن فيه ساكد بعد فرض تساوي الفردين في الفردية كلاهما فرد يقين بنجاة الثوب ويقين بطهارة الماء كلاهما فرد للا تنقض اليقين بالشرك بعد فرض تساوي الفردين في الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم يعني مع قطع النظر عن لا تنقض عن الحكم كلاهما فرد كلاهما يقين وشك من اول والحاصل أن جعل شمول الحكم لبعض الأفراد أنت تجعل شمول لا تنقض أولا لليقين بطهارة الماء سبب علما سبب علما لخروج بعض الأفراد بعض الأفراد يعني ماذا بعض الأفراد وهو اليقين بنجاة الثوب لخروج إما خروج عن الحكم أو عن المعصية في موردنا الخروج خروج ماذا عن الموضوع في الحقيقة يعني بإجراء الاستصحاب في الماء هذا اليقين بنجاة الثوب يخرج موضوعا يعني يتبدل اليقين بنجاة الثوب الى اليقين بطهارة الثوب فخروج هذا تلتمي حينئذ موضوعي يعني خرج الثوب من موضوع دليل لا تنقض اليقين خرج يعني تبدل الى اليقين كما فيما نحن فيه انت تطبق اولا لا تنقض على السبب حتى يستخدم خروج ذلك اليقين من الموضوع او شكل من الحكم يخرج بس في موضوعنا من الموضوع فانه هنا العبارة فيهم ان الحكم موضوع يعني نحن فيه او قبل الحكم عن الموضوع لا هاي عبارة عن الحكم عن الموضوع يمكن ان تكون اشارة الى هذا الشيء لو طبقنا لا تنقض على اليقين بطهارة الماء طهارة الماء ان يلزم خروج اليقين بطهارة الثوب خروج ما هذا موضوع يعني اليقين بنجاة الثوب يتبدل علما أنا اليقين بطهارة هذا خروج موضوع أما لو اعتبرنا يعني طبقنا لا تنقض على الثوب أولا يلزم ماذا عدم إجراء فينا في الماء لكن لا تغير الموضوع وعندما ماذا أقسم هناك حكم بلا تنقض بعد ما يمكن يشمله يعني ما يمكن يشمل الثوب والماء في آن واحد فهذا نسميه خروج حكم من دون خروج موضوعي كما هذا يجوز ذاك يجوز فلماذا أنت ترجح واحد على الآخر ثم جعل شمول حكم عن بعض الأفراد سواء لخروج بعض الأفراد عن حكم عن الموضوع كما فينا نحن فاسد بعد فرض تساوي الفردين الفردية كلاهما فرض للدليل كلاهما مع قطع النظر عن ثبوت الحكم مع قطع النظر عن لا تنقض كلاهما مصداق لهذا الدليل فلماذا لا تنقض تطبق هنا أولا حتى يلزم خروج ذاك موضوعا أو حكما لماذا لم تعكس بل ويدفع هذا الجواب نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.